إذا كان كاذبا فعليه إثم ما فعل، لكن ماذا قال صادقا أنه ناسي فإن صومه صحيح. والإنسان مبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي أعظم من الصيام، قد ينسى وقد يسلم عن نفسه قد يخطر بعض الأركان فيعمل ما شرع الله فيه الصلاة، إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى كما صار في السهو، إذا نسي ركعة أتى بها، إذا نسي واجب سقط سقط عنه سقط في السهو، هكذا في الصوم. الأمر ليس باختيار الإنسان ولكنه مخلوق على هذا الصفة ينسى. وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسهل الصلاة عليه الصلاة والسلام. هكذا بنو آدم كلهم ابتلوا بالنسيان في الصلاة وغيرها، فبين الرسول أحكام النسيان في الصلاة وهكذا في الصوم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم أخوه ويصوم ناسيا، وهكذا جماعه وهكذا حجابته وكل ما مفطرات إذا فعلها ناسيا ولم ينتبه إلا بعد ذلك صومه صحيح. وهكذا لو جامع عمدا فعليه كفار، ولهذا لما جاء الرجال قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت من امرأتي وانصر، إذا وقعت ماذا عنها؟ حمله الهوى والشيطان حتى وقع عليها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم كفارة، وعيت الرقبة مؤمنا، فإن عجز صار شهر يوم تتابعين، فإن عجز أقام 60 مسكين، كالظهر، كالذي يضحي من امرأته يحرمها، عليه كفارة مرتبة، العتق ثم الصيام ثم الإطعام حسب طاقته. استطاع العتق وجب عليه العتق ان تقامت مؤمنه ذكر امره، فان لم يستطع صام شهرين متتابعين وهي مثله اذا كان مطاوعا مثله عليها كفاره، اما اذا كان مقهورا بقوه ليس لها اختيار وليس لها قدره لمعذوره. فان عجز يقول 60 مسكين. وفي هذا الحديث ان هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا هدي؟ قال لا استطيع، حتى قال هل تجد عام 60 مسكين؟ لا استطيع. فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فدفعه له فقال اطعم بهذا صدق بهذا. فقال الرجل يا رسول الله والله ما بني على بثيها في المدينه اهل بيت او قرب اهل بيت، يعني ان اولى بهذا الطعام لو فقط. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من عجب امره ومن استفتي عن كفارته، ثم طمع فيها لنفسه لحاجته، ثم قال الا فاطعمه عليه. هذا يدل على الانسان مصدق في عجزه، قال هو اعلم بنفسه، قال ما يستطيع الصوم ما يستطيع العتق لا يستطيع، قال هو اعلم بنفسه، الله ليحاسب على ما كبر فيه. فيدل على أنه إذا عجز عن الطعام والصيام والعتق في وقت رمضان يصبر عنه، لأن الرسول ما قال له إذا قدمت وإذا أيسرت فكفر، فلا قال يقال اذهب فأطعم أهلك وسكت عنه، دل على سقوطه، وأن إذا عجز عن هذه الكفارة سقطت عنه رحمة الله عليه. أما في الظهار فلا تصبر، نهار لا تصبر عنه بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحد من الاحتلال العتق أو الصيام أو الإطعام حسب التيسير. أما في هذا فلا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلزمه، يعني قال أطعمه أهله، وأهل الإنسان هم مصر في الكفارات، دل على سقوطها عن العجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

يقول سيدي احمد المرأة مات رسول الله ان امي ماتت عليها صوم رمضان فاصوم عنها قال افرايت يا ابن على امك دينا كنت قاضيه قول الله وما فاقبل الوفاء فجاءه وساله سائلون عليه الصلاه والسلام احدهم يقول يا رسول الله ان امي مات عليها صوم شهر ولقد يقول ان امي مات عليها صوم شهرين ولقد يقول ان امي عليها صوم كذا فيامره النبي قضاء قال يستفصل ما يقول فمن رمضان ومن رمضان لا يستفصل لو كان خاصا بنذر لاستفصل عليه الصلاه والسلام فلما عمل الفتوى دل على العموم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من مات عليه صيام صامه وليه وهذا عام جمله عامه انواع الصوم الواجب بالنذر او الكفاره او من رمضان الا اذا كان من افطر رمضان معذورا كان افطر المرض ومات في مرضه او مات او افطر السفر ومات في سفره هذا معذور او قالوا ذلك لم يعش لم يعش افطر الايام التي عليه فانه صام عنه ما ادرك هو صحيح وصام عنه ويصام عن كل شيء هذا احسان ولا باس لكن لا يجب الصوم عنه اذا لا يضرر اذا كان طاب مرضه تساهل مرض ايام تقدم عليه ولم يصم أما إذا كان مات في مرضه فهو معلوم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أتقضي عنها فقال لو كان على أمك دين لكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها أكان يؤدي ذلك عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كلها تعلق بالصوم الحديث الاول ان رجلا قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها روايه اخرى ان امراه قالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارايت لو كان على امك دين كنت قاضيا قال نعم قال فدين الله حق بالقضاء هكذا قال المراه فاصومي عنها هل يدل على ان الرجل اذا مات او المراه اذا ماتت عليها صوم نذر او كفاره او رمضان أن تصومه وتيسر لها غضب ولم تقضي فإنه صام عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا نذرا مؤمنا ولم يستفصل فدل ذلك على أن من مات وعليه الصيام صام عنه يدل على هذا الحديث السابق حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه ولي فإنه عام يوم صوم صوم النذر صوم الكفارة صوم رمضان إذا تساهل ولم يقضه ومات أما إذا مات ناظر أو في سفره فهو معلوم في رمضان لكن إذا أخر الصيام من غير عذر فإنه يقضى عنه في هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من قال إنه خاص بالنذر فقوله ضعيف فهو عام يعم النذر أو يعم الكفارة أو يعم صوم رمضان ويدل على هذا ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم انه افصح الخلق وانصح الخلق عليه الصلاه والسلام وعليه البلاغ لو كان هذا يخص النذر لبينه عليه الصلاه والسلام

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث الاول انه عليه الصلاه والسلام نهى عن الوصال، والوصال معناه ان يصل يومين او اكثر مع ليلهما بدون اكل ولا شرب ولا يفطر، هذا هو الوصال، ان يصل من النهار يعني ولا ياكل شيء لا في الليل ولا في النهار ولا يشرب ولا يتعاطى شيء من المفطرات، هذا يسمى الوصال، لان وصل يوما بيوم وجعل الليل كالنهار لا ياكل فيه. الرسول نهى عن الوصال لما فيه من مشقة والتعب، والله شرع للأمة ما فيه الإحسان إليها والرحمة لها والرزق بها فضلا من الله والإحسان، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر. فالله يسر ونهى عن الوصال لما فيه من مشقة. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، إنك تفعل هذا أنت. قال: لست مثلكم، لست داياتكم، إني مطعم وأسقى. نظرها الذين يطعمني ويسقيني، نظرها الذين أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. هكذا جاء الحديث عن ابن عمر وابي هريره وعائشه وقال سوائلهم النهي عن الوصال. في رواية ابي سعيد عند مسلم: فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر، اذا كان لابد من الوصال فليكن السحر، يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم يجعل سحوره عشاء، من السحور الى السحور لا باس بها، ولكن كل يفطر في اول الليل افضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عشتهم، ولقول الله سبحانه: احب عبادي الذي اعجبه الفطر. السنه للصائم ان يبادر بالافطار اذا غابت الشمس، لكن لو واصل الى السحر وترك الاكل والشرب الى السحر فلا حرج، لحديث ابن سعيد هذا والله يعلم. أما أن يواصل لله مع النهار فهذا مكروه، لا ينبغي، ليس بحرام لكن مكروه. ولهذا في حديث أبي هريرة: تواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال زدتكم فلم نكلاهم حين هموا ينتهي. فليدل على أن الوصال صحيح جائز لكن مكروه منهي عنه وليس بحرام، لأنه واصل به، لو كان حرام ما وصل به لا أوقعه بالإثم، لكن يدل على أنك مكروه رفقا بهم ورحمة لهم، فلا ينبغي لهم أن يواصلوا ويكره له أن يواصلوا. لهذا الحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك والزجر عن ذلك رحمة للعباد وإحسان إليهم ورفقا بهم تيسر عليهم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول: لا اصوم النهار ولا اقوم من الليل ما عشت. فقال له النبي: انت قلت ذلك ونعم بابي انت وامي، انا بابي انت وامي ان افديك بابي انت وامي. فقال: انك لا تطيق ذلك، سأل يتعب من هذا وليصوم يوم وفطر يوم دائما هذا فيه مشقة، ولهذا قال: إنك لا تطيق ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشيء ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. يعني يكفيك هذا، تصوم يوم وتفطر، سواء تصوم وتفطر حسب التيسير، وصم من الشيء ثلاثة أيام فالحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين، كان صام الدهر. قال: إن يطيق أفضل من ذلك، فصم يوم وأفطر يومين. قال: إن يطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوم وأفطر يوما. قال: إن يطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. إن هذا هو أفضل الصيام، صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي اللفظ الآخر: إن أحب الصيام صيام داود، وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود.

وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم. اما بعد، فهذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بمسائل الصوم وبمسائل اخرى. الحديث الأول النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر، أن الله نهى عن صيامهما، وهكذا في حديث ابن سعيد النهي عن صيامهما أيضا، فهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل، وعليه التوبة إلى الله من ذلك لأنها معصية. وهكذا أيام النحر أيام التشريق 11 و13 من ذي الحجة يقال لها أيام التشريق ويقال لها أيام النحر، هذه نصا أيضا لأنها يوم عيد، فهي 5 أيام من السنة: يوم عيد الفطر، يوم عيد النحر، وأيام التشريق الثالث، جميع 5. هذه نصا يجب على المسلمين إفطارها إلا من عجز عن الهدي الذي التوسع على القرآن، هذا له ان يصوم ايام التشريق نسبه خاصه مستثناء، كما في حديث عائشه بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي، يعني هذه التمتع، ومن سواه لا يصوم ايام التشريق. اما يوم العيد عيد النحر وعيد الفطر فهذان لا يصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. وبهذه أبي سعيد النهي عن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء كون يتلف في ثوب واحد، يخشى أن إذا تحرك أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. سمي الصماء لأنها لا منفذ لها، تلف فيها تلففا غير مضبوط، بخلاف إذا كان يتسر ثوب ينطقه عليه أو يجعل أطرافه على عاتقيه، كل هذا لا بأس به. أما إذا اشتملها لف التوبة عليه من غير ضبط الله ولا عناية فإن هذا قد تبدو من العورة، فلا يجوز التلف بالثوب على وجه يخشى منه العورة. وفسر أيضا بجعل التوبة على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط العورة ولا ستر العورة، لأن الواجب ستر العورة. وأن يحتمل رجل ثوب واحد احتماؤه، وليرصد فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره يقال احتماء، ويقال لها سمى هذا الاحتماء لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء، صارت العورة غير مستورة، قد يقف عليه ويمر عليه ويقف ويكلمه يرى عورته، فلا بد ان يكون عليه ثوب اخر، يعني عليه ازار او سراويل حتى اذا احتبى تكون العوره مستوره. اما يحتبي ويرفع الثوب على اسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزه الى جهه السماء غير مستوره فلا يجوز. الصفه الرابعه انها صلاه الصلاه بعد الصبح وبعد العصر، انها صلاه الصبح حتى ترجع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذه وقتان نهي عن الصلاه فيهما، صلى الناس الفجر نهي عن الصلاه حتى ترجع الشمس بيت الروح، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلي الا ركعتي الفجر سنه الفجر ثم الفريضه صليها. لكن يستثنى من ذلك ذوات الاسباب، تحيه المسجد اذا دخل بعد الصبح او بعد العصر يصلي تحيه المسجد، صلاه الجنازه صلى عليه بعد الفجر وبعد العصر في الوقتين الطويلين، صلاه الكسوف، صلاه الطواف، هذه مستثناه لانها من ذوات الاسباب، أو طاف مكة بعد العصر أو بعد الصبح جاز له يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد صاحب هذا البيت وصلى أي إنسان يحمل الليل أو نهار. والحديث الثالث حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله فعد الله وجه الناس بين خليفه. هذا من لم يعلمه الله على من في سبيل في طاعه الله من صام يوم يبتغي وجه الله والدار الاخره فله هذا العظيم وانه اسلى في بعده من النار وسلامته من دخول النار. فالصيام نخل الاعمال ونخل القرب وجن في العدو من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة ولن يقصد الآخر بل ابتغاء وجه الله فله هذا أجر عظيم. قال بعضهم معناه في سبيل في الجهاد ولكن ليس بالله لأن الجهاد مأمور فيه في الإفطار الجهاد مأمور بالإفطار لأن أقوال على الجهاد في جهاد الأعداء إذا أفطر كل أقوال في الجهاد. لكن مراد والله أعلم يعني صام يوم سبيله في طاعة الله ابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى فصامه ابتغاء وجه الله هذا من أسباب دخول الجنة. صوم التطوع فيه خير كثير وفضل كبير. أما الواجب فرض الله فقط وكفارات كذلك فريضة. لكن إذا صام يوم في سبيل الله في طاعة الله نفلا فله أجر عظيم ومن من أسباب سلامة من النار. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع النوافل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا قد تواضعت في السبع النوافل فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع النوافل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر بالمتر من العشر النوافل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال ومن اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من قبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته يثر الماء والطين من صبح 21. أما بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إثبات وصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يدل القرآن على أن ليلة القدر حق وأنها واقعة وأن الله أنزل فيها القرآن الكريم كما قال عز وجل إنا أنزلناه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بين ربهم من كل أرض سلام فيها حتى مطلع الفجر. هذه ليلة عظيمة عند الله يا القرآن في شهر عظيم الذي أنزل فيه الصلاة دل على أنها في رمضان. فهذا البداية سمعت له المعشرة فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب منزل على أشرف النبي وعلى أفضل النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل في أفضل ليلة وفي أفضل شهر وليلة القدر في شهر رمضان وفي أول مكان هو مكة المكرمة، فاجتمعت الأمم العشرة المكان والزمان وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك سبحانه في آية أخرى أن الله الحامي والكتاب المبين، إنا منذرين فيها يخرج ذكرى من الحكيم، أي عليه الصلاة والسلام، ويخرج فيها ذكرى من الحكيم وهم يأتوا بالسنة، تفكر فيها أولئك السنة تفصيلا في قدر السنة، وهذه من آيات الله فهمة سبحانه وتعالى، كما أن كل جنين يكتب في حقه وهو بحرائره ويكتب جميع ما يحصل له من حرائره المستقبل، اعماله واقواله وجقاره وسعادته وسعادته وتفصيل ايضا من قدر السعاده. وبهدي ابن عمر ان الصحابه توضع فقاه في السبع الاوائل، فقال ان السعاده ويقضي التواضع في السبع الاوائل، ومن كان متحديها فليتحول الى السبع الاوائل، يعني فيها اكثر من غيرها، واتقع في الاولى والثانيه والثالثه، لكن السبع الاوائل قرر الجانب غيرها. هذه عائشه وابي سعيد الدلاله على انها تقع العشر الاخيره من الرمضان، ولكنها في الموتى بها 21 23 25 27 29 هذه الاوتار اكثر من غيرها، وقد تقع في هذه الاوتار كما الحديث الاخر من سابعه الدرب تاسعه الدرب سابعه الدرب خامسه الدرب فإن تبقى إلى القاعدة في أهل الليلة. فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحليها العجل كلها، وأن تعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى لفضل هذه الأجر ويرجع موافقة هذه الليلة إلى الله. وذهب الجمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعجل، وصحت ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذكرت رب رمضان وشد بعض اهل العلم فقال انها في السنه كلها، قال بعضهم انها في النصف الاخير، يعني يدخل في خمس اخيرا اشهر وزر، هذا يقول الضعيف والصواب ان ذلك الاكل من رمضان كما صح في ذلك الاخبار والاستغفار عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان ذلك الامر رمضان كما ان الصائم اوكارها اكل، وان ليس الضعيف اكل من غيرها. وفي هذا الحديث عن ابي سعيد الدلاله على انها وقعت في ليله 21 وان النور الى ليله 21 وان قد اصبح من صبيحتها تسجد الماء الوطين، فوقعت السنه في الليله فراه على وجهه صلى الله عليه وسلم اثار النار عليه الصلاه والسلام. وقال عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يوم الخطب الليله قد ما اقول فيها، قال قل اللهم انك عفو كنت اغفر الله عني. فالسنة الدعاء فيها بالدعوة الطيبة والاجتهاد فيها بجمع الخير من الصدقات والبيان اللئيم وإكثار ذكر الله قراءة القرآن والدعوات الجامعة، هذا ينبغي في هذه الليالي وأيامها خاصة أنواع الخير والاجتهاد في أنواع الخير من صلاة وقراءة وذكر ودعاء وصدقة وسائر أنواع الإحسان، لأن الصدقة فيها والذكر فيها والصلاة فيها مراعاة. قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعلماء معنى ذلك أن العمل فيها والاجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر ما سواها، وهذا الأمر العظيم. ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، أمر كامل، أمر إنسان كامل. فمن يتأثر هذه الفضيلة فهو خير وخير، ينبغي من الاحتساب، ينبغي الاحتساب في هذه الليلة وهذه العشر والاجتهاد الخير وسؤال الله التوفيق والنعم، وهي لا تكلف شيئا.